الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة طلاق الزوجة ثلاث مرات، قلنا تحرم على زوجها إلا أن ينكحها زوج آخر، لكن قلنا الطلاق ثلاثة شلون يصير؟ توجد حالتان شكلان قلنا لا إشكال في تحقق الطلاق ثلاثة فيهم. الشكل الأول شنو هو؟ أن يقول لها أمام حدود اثنين أنت طاهق والمفروض فيها وما شنو هم الشروط موجودة، ما نقولها بعد شنو على أي حال. فالمقصود على أنه قلها أنت طالق رجعت، أنت طالق رجعت، أنت طالق، هاي هنا ثلاثة. ليش؟ أنه لما يقول رجعت صارت زوجتك، فلما يطلبها يرد الطلاق مرة. هذا هو الذي قلنا هذا يكون في دقيقة نص دقيقة واحدة، هذا لا بس. الحالة الثانية شنو اللي بهم لا إشكال فيه؟ أن يطلقها ما يرجع في العدة، تبقى إلى أن تنتهي العدة، ثم يتزوج زواج، ثم يطلقها، ثم يتزوج شنو، ثم تنتهي العدة ويتزوج زواج جديد ثم يطلق. هذا ما لا إشكال فيه أنه طلاق ثلاثة يصح. كلام وين أيها الأخوة العزة؟ فيما إذا طلق ثلاثا من دون تفلل عدة، يعني شلون؟ لأن هيتش يقول أنت طالق ثلاثة، أو هيتش يقول أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، من دون أن يقول رجع. أنا قلنا غيرنا تقريبا شنو شبه ماذا اتفاق ما أدري شهرة كذا، على أي حال أنه يقع ثلاثة. لكن روايات أهل البيت صلوات الله عليهم جاءت ترد بلهجة قوية على ذلك، هذا مخالف لكتاب الله. قلنا صدق مخالف، ليش مخالف لكتاب الله؟ يعني يقول كتاب الله الطلاق مرتين، مرتين مش وقت يصير. إذا أكو بنات زوجية طلقت أول مرة ثم صارت زوجية ثم طلاق، هنا يقول مرتين. أما إذا بالأثناء ما صارت زوجية، ما عدت إلا عودة ما صار، رجعة ما صار، هذا الطلاق الثاني استمرار للأول، لا أنه طلاق ثاني. هذا هذا مثل ما يذكروا وين أيها الأخوة الأعزاء في غسل الثوب مرتين. إذا واحد يريد يغسل ثوبه مرتين من البول ويقولون مرتين يكون يغسل، فما يصير يدير يبقى هو البريك شنو هتشي مستمر، طيب مرتين ما يصدر، مرتين شو وقت يصدر؟ يكون خطأ يصير بالأثناء مرتين من دون يكون يتخلل بالأثناء شنو وصفات على المرتين، فيكون يتخلل البينات شنو قطع إلى ذاك الوقت يصدق شنو. أما سليش القطوع ثلاث مرتين، نمت مرتين، طالعت سافرت مرتين، شو وقت يقول سافرت مرتين؟ ويكون أرجع لولايتي ثم أروح. أما إذا بقيتر السفرة ماذا؟ 20 سنة في بلاد الهندي أو الصين من دون أن أرجع المال إلى بلدي، يقال سافرت مرتين إلى بلاد الهند؟ لا، إذا رجعت لأولادي بعدين رحت يلا يقال مرتين، بعد هذا واضح. نعم كذلك الطلاق مرتان ما يصدق إلا يكون ماذا؟ الزوجية ترجع تتحقق، يقول رجعت، لما يقول رجعت الزوجية رجعت، بعدين لما يطلقها يصدق الطلاق ثاني مرتان يصدق. ففي الثالثة نحن، أما إذا فرض على أنه لا قالها أنت طالق ثلاثة ما تصلح، أخذ مرة أو قالها أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، هذا نفس الشيء ما راح يصير شنو ثلاثة، لأن رجعة ما صارت بالأثناء. فإذا ما صار زوجية ما تخللت، إذا زوجية ما تخللت إذا لا يتحقق الطلاق على أي حال. فالخلاصة قلنا على أنه ماذا هذا الشكل وقع محل الخلاف، وهو أن يقولها أنت طالق ثلاثا أو يقولها أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، هذا حكم وقع مع الخلاف بيننا وبين غيرنا. هذا كله اذكرت فيما سبق. المطلب الجديد الذي أريد أن أقوله في هذا اليوم واحد ما قلت سبعة عبده هو هذا المطر أي دبين أنا أشبه لذي الحبارة وإذا رمت الخبر فهو تأكيد واستمرار للحبارة فهو تأكيد واستمرار للحبارة ولكن هل تتحقق بذلك طلقة واحدة؟ أو لا تتحقق حتى الواحدة؟ مقتضى القاعدة والتفصيل بين أن يقول الزوج أنت طالق أنت طالق أنت طالق فتقع في مثل ذلك طلقة واحدة وبينما إذا قال أنت طالق ثلاثا عليكم السلام ورحمة الله فلا تقع حتى ال حتى ال أما أنه في الحالة الأولى تقع واحدة على الأولى شنو قصدي سبع اعتبار أنه في الجملة الأولى قصد الجنة الأولى عن شنو؟ أنت طالب فإذا تريد هذا التوضيح تريده ما تريده لا تكتبه لأن بعض مرات توضيح حتى تشوش زائد أي بقوله أنت طارق الأول وضع فيه زين طيب اعتبار كنت أنه في الجنة الأولى قد قصد تحقيق طلاق واحد ولم يقصد به تحقيق ثلاث طلقات قبلوا هذه وما قبلوا مني بالجملة الأولى قصد إيقاع طلاق واحد والمناسب وقوعه غايته تصير الجملة الثانية هو بالأولية بيقن الثلاثة وقال أنت طالق هي قاصد طلاق واحد أنت طالق قاصد طلاق ثاني أنت طالق قاصد طلاق ثالث يعني كل جملة يقصد ماذا هذه الجملة الأولى ايش قاصد هو لا تقول لي شيخنا هو قاصد الثالث ما يصير خوف هذا خذ كل شيء يسمونه خوف إلا إذا فرد واحد ما يعرف يحكي ذاك مطلب ثاني بس احنا عليه يعرفون يحجون بقوله أنت طالق الأولية قاصد طلاق واحد سيقع مناسب غايته وقصد ماذا بالجملة الثانية طلاق ثاني شنو شنو عبارة؟ غايته قد قصد بالجملة الثانية إيقاع طلاق ثاني وبالجملة الثالثة شنو؟ إيقاع طلاق ثاني فتبطل الجملة الأولى الثانية والثالثة فتبطل الجملة الثانية والثالثة ولا وجه لبطلان ولا وجه لبطلان ولا وجه لبطلان الجملة الأولى. إذ هي جملة صحيحة قد قصد بها إيقاع طلاق واحد، والمناسب هذا في الحالة الأولى. وأما في الحالة الثانية، أي إذا قال بين شريطين أنت طالق ثلاثا، فالمناسب مولانا مولانا مولانا شنو بعد التهمت شنو فالمناسب أن لا تقع حتى الطلقة الواحدة. إذ الجملة جملة واحدة، وقد قصد بها ثاني شفرين نقول الصفات، وقد قصد بها شنو؟ وقد قصد بها من أولها، مو من أخير، من أولها من بدايتها قصد شنو؟ إيقاع الثلاث، إيقاع الثلاث، لا إله إلا الله بالأول قاصد بالجملة الأولية إيقاع طلاق واحد، الثلاث بالمجموع، لا إله إلا الله، لا الثلاث قاصد بنحو التفكير، يعني بالأولية بالطلاق، بالثانية طلاق ثاني، بالثالثة قاصد طلاق ثاني، يعني مو قاصد بالجملة الأولى إيقاع شنو ثلاث طلاقات، في الجملة الثانية شنو جابها؟ والثالثة شنو جابها؟ تأتي فما بدأ على الثالثة يجيب فإذا في كل جملة وقاصد إيقاع طلاق، أنت طالق الأولية هاي نحو الأول، بأنت طالق الأولية قاصد إيقاع طلاق واحد، بقول أنت طالق أنت طالق هاي جملة ثانية قاصد إيقاع طلاق ثاني، فالجملة الأولية قاصد إيقاع طلاق واحد لا بأس أن يقع بها طلاق واحد مناسب، ذلك الجملة الثانية والثالثة تطلع لأنها قصد بها زيادة، وهذا قصد زيادة يصير فاهم، وهذا بخلاف النحو الثاني، للنحو الثاني ما صادر منه إلى جملة وحدة مو أكثر، وهذه الوحدة قاصد بها الثلاث. كمل العبارة، وما وقع شنو؟ إيقاع الثلاث، والمناسب عدم تحقق حتى الطلاق الواحد، لأن ما قصده وهو شنو ما قصده وهو الثلاث بين شريطين، لأن ما قصده لا يمكن أن يتحقق، بجملة واحدة، وما يمكن أن يتحقق بها وما يمكن أن تحقق بها شنو الذي يمكن أن يتحقق بها؟ وما يمكن أن يتحقق بها شنو الذي يمكن أن تحقق بها؟ طلاق واحد بين شريطين، فما يحتاج إلى توضيح، لم يقصده وما قصد بالجملة الأولية، فالجملة ما قصد بها طلاق واحد. هذا هو مقتضى القاعدة، والمناسب هو التفصيل المذكور. طيب هذا كله في كتاب الطلاق هنا مو هذا، لكن لا بس فيه، ولكن اذا رجعنا الى الروايات انا ما كنت يعني الآن مثل كذا بالطالب في طالب ثلاثين، لأنه قاصد الثلاثة مش أتن، مو بالتوقف الثلاثة، لا قاصد ثلاثة إيقاع الطلاق ديما بجملة أنت طالب، هي في الجملة هي فد جملة أو فد جملة قل لي وفد جملة أكرم الزيدين ذاك يمكن شنو هو بيان شنو بيان على أنه إكرام الاثنين وجب إكرام الاثنين بالجملة الواحدة أنتوا الآن سلمتوا لا مو أنتوا سلمتوا أنه هذا باطل فهو هذا من المسلمات أنه طلاقات ثلاثة بجملة واحدة هذا كل من التفقين إحنا الإمامية شنو هذا مفروضين عنه إنما الكلام واحد خنقول أتقع لا أصل الثلاثة أتفد مرة سبحتها بديو خنقول الثلاثة هذا بحث ثاني بس هو قاصد الوحدة المقيدة ما قاصد الوحدة المطلقة تريد تقول لي ما دام هو قاصد الثلاثة قد قصد ماذا الواحد قصد بشرط بشرط شيء مو لا بشرط بشرط شيء هذا يعني وقاصد الوحدة المقيدة بمن أما الوحدة شنو غير المقيدة ما قاصد الوحدة غير المقيدة ما قال وهذا إذا في حكم العدل راح يصير وهذا بخلاف إهناك ما قاصد الوحدة بما هي هي قاصد الوحدة مقضية على عيه هذا كنا شنو مقتضى شنو اذا رجعنا الى الروايات نجدها على طائفتين الطائفة الاولى ما دلت على وقوع طلاق واحد من دون تفصيل بين الحالتين هو مقصود من الحالتين واضح ولا يعني شنو ثلاثة أنت طالب ثلاثة أنت زين واضح زين وإن كان هذا بعدين واحد حين المطالعة زين ما دلت على وقوع طلاق واحد من دون تفصيل كصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي طاهر قال هي واحدة مطلقة يلا طلق امرأته ثلاثة وما هي مطلقة الإمام ما استطلق ما دل على أنه اي تقول الرواية مطلقة اي انا هم قاعد اقول اني قاعد اوافق الرواية هم قاعد اوافق اقول تشمل الحال ما قاعد اقول ذاك حشي انا كذا مطلقة قال هي واحد وسائل الشيعة باب 29 من ابواب مقدمات الطلاق حديث اثنين طائفة ثانية ما دل على البطلان رأسا. ومن دون تفصيل. كصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. من طلق ثلاثان في مجلسين. فليس بشيء من خالف كتاب الله عز وجل رد إلى كتاب الله عز وجل. المصدر السابق حديث 8 وكلتاهما كما ترى مطلقة. تشمل كلتا الحالتين. ويمكن الجمع بينهما ذاك التبرع يعني تحمل بيت الرواية اللي قالت واحدة إذا قال أنت طالب أنت طالب أنت طالب أم حمل تبرعي. هذا الثاني تحملها علينا هذا التبرع هذا يعني لكن هي من طلق ثلاثا واصب إذا شلون ذيك تحملها على كذا هذا تحملها على كذا هذا شلون تبرعي لما تبرعي حمل تبرعي تشبيه تشبيه باطل طبيعي. خلي اقول لكم فرق شيء اذا فرضنا ما تكلمنا اذا اذا اذا اذا فهي تبحثي كفائده تقييد اذا ما يمكن الجمع شو نسوي يا اطلع ها؟ احسنتم ذاك الوقت نرجع الى المرجحات ما وافق كتاب الله ناخذ حينئذ وياه الذي وافق كتاب الله عز وجل تلك الطائفه التي قالت على انه ليس بشيء التي قالت ليس بشيء هي الموافقه علما لكتاب الله عز وجل فناخذ اذا ما يمكن الجمع اذا ما يمكن الجمع لكن انا اذا اقول شنو النوبه ما تصل الى هذه طبيعي اذا مرجح ما كان موجود هل مثل قاعده فقهيه ان اذا ما يمكن الجمع تعارف مستقر الرجح الثاني لانها موافقه لكتاب الله عز وجل اذا هذا المرجح ما موجود اذا اذا انا فالفرضيه نستفيد احنا مطلب كلي مو في هذا الموضوع اذا ما يمكن شيء يسمونه مرجح ما موجود شو نسوي؟ شو نسوي؟ حاط قائد زوجية شاطة يساقة يساقة إذا مرجح عفوا نعمل مرجح إذا ما أكو مرجح يساقة ونرجع حينئذ علما إلى مقتضى القاعدة الذي ذكرناه إلى مقتضى القاعدة إذا فرضنا هالشيء لكن احنا نريد نقول كل هذا الحكي ما تصل النوبة اصلا جمع هنا انا ممكن يعني وذا يعني التفصيل ذكرناه سؤال انت بري حمل الروايتين على هذا الجمع هذا تبرعي هذا تبرعي ليش احنا نحمل الروايتين على اي حال ويمكن الجمع شنو بينهما بحمل قوله عليه السلام في الطائفة الثانية بين شريطه فليس بشيء. على أنه ليس بشيء هاي ورا الشريط على أنه ليس بشيء بمعنى ليس بشيء من حيث قصده فهو قد قصد الثلاث وهو ليس بشيء من هذه الزاوية أي لا تقع الثلاث التي قصدها وهذا لا يتناقض مع الطائفة الأولى التي قالت تقع واحدة وهذا الجد إن كان عرفيا فهو المعتقد طبيعي اسمها تختلف أما أكو بعض الجموع في الحقيقة هم يختلف باختلاف الشيء يسمونه أن هذا عرفي ومعتقد إن كان عرفيا شنو أخذنا وإلا كان التعارض مستقرا ولزم ترجيح الطائفة الثانية لأنها الموافقة لكتاب الله ليش أول إذا هي موافقة من أول كتاب الله شلون أول نهضة من أول إذا هي كانت هي من أصل موافقة لكتاب الله إحنا المرجحات شو بتوصل لنا وبينها قدنا في علم الأصول إذا لم يمكن الجمع العرفي إذا يمكن الجمع العرفي وهي هذا الشيخ الطوسي قلنا وصاحب الحدائق قلنا رأسا كانوا يرحون علما إلى المرجحات وبقى أولا نشوف جمع عرفي عطي ولا إذا ما تجمع عرفي نروح هنا إذن شنو إلى حتى يعني أنا أي حتى لو استلزم تأويل الموافق لكتاب الجمع حتى لو استلزم تأويل يعني تصرفنا بالرواية اللي هي موافقة هذا اللي تسميه تصرف أستغفر الله أستغفر الله هذا ما يساعد عليه العرف العرف يجي سواء أنا يجي يغض العرف إذا هجي يفتهم إذا هتشي يفتهم بهذا الشكل يعني لما خصوص لما نخلي هالرواية إلى جانب تلك الرواية هاي الطائفة لما نخليها إلى جانب مو بعيد العرف فمن عنده ليس بشيء يعني ليس بشيء يعني ثقافة ثلاثة هذا مو شيء ما يقع الذي اقتدت ما يقع ليس بشيء من عند مقصودة وهذا ما يتنافى ويا من هو يلعب إذا قلنا هذا شيء عرفي هذا أنت تتصرف بعد حتى تقولوا شلون إحنا وشي هذا فليس التصرف الشيء مقبول حينئذ إلى آخر إذا أعتبر هذا ليس بعرفي في الوقت اتصل النوبة علما إلى المرجحة جيد هذا المقدار شنو انتهى الآية شنو الأخيرة قوله تعالى هاي من نطيها رقم لأنها سابقا نحن نطيها رقم قوله تعالى هاي من نطيها رقم بس نريد نشير لها لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المفتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأن تعفو أقرب للتقوى. البقرة 236 و 237. تتضمن الآيتان الكريمتان أحكام المهر عند الطلاق، وأن المطلق هل يلزمه عند الطلاق دفع كامل المهر أو نصفه أو غير ذلك، وقد أشرنا إلى كل الأحكام التي تضمنتها الآية الكريمة في كتاب النكاح، تحت عنوان من أحكام مهر الزوجة. حيث ذكرنا الآيات المرتبطة بالمهر، ومن بينها الآية المذكورة، فلاحظ الموضع المذكور هذا حديثنا انتهى بحمد الله عز وجل. غد يقع الكلام إن بقينا أحياء سالمين إن شاء الله تحت عنوان الطلاق الفرعي. الطلاق هذا حسب الطلاق، بعدين يجينا الطلاق الفرعي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها. البقرة 229. تتعرض الآية الكريمة إلى ما يصطلح عليه بطلاق الخلق، فإن الطلاق هو على ثلاثة أقسام: ألف الطلاق المتعارف، الذي يطلق فيه الزوج زوجته ويدفع إليها مهرها لأنه لا يمكنه أن يعيش معها أو لنقطة أخرى. أي يفترض أن الزوجة تكره زوجها وهي تريد الطلاق، وتقول لزوجها إني أتنازل عن المهر في مقابل أن تطلقني، والزوج بدوره يطلقها. ومثل هذا يصطلح عليه بطلاق الخلق، فطلاق الخلق إذن متقوم بأمرين: كراهة الزوجة لزوجها، وتنازلها عن المهر كي يطلقها. جيم قسم الأخير من الطلاق: أن يكره كل من الطرفين صاحبه. لا ايه كل واحد يكره شنو صاحب الطرف الثاني. وتبذل الزوجة المهر لكي يطلقها. بس الكلام الطرفين. وهذا ما يصطلح عليه بطلاق المباراة. ففرق المباراة عن الخلع أن الكراهة في الخلع تختص بالزوجة، بينما في المباراة يكره كل صاحبه. وتفترق المباراة عن الطلاق المتعارف بأن الطلاق المتعارف لا تبذل فيه الزوجة المهر، ولا تتنازل عنه، بخلافه في المباراة فإن الزوجة تتنازل عن المهر. على أن الطلاق المتعارف قد لا تكون الكراهة فيه من الطرفين، بل قد تكون من الزوج، من الزوج فقط، أو من الزوجة فقط. أحيانا ترجل يصير الرجال يشوف هذه الزوجة أخلاقها ما أدري شو، نعم خرطة هذه، يقول أبوي هاي غير طرقاعة، هي كتبها، لا مو عفوا، لا أنا اشتبهت. يشوف على أنه هو يحبها، بعض منك يقولون الزوج هو يحب زوجته ولكن هي ما تريد، فكراهيكم سيقولها ابوها قربة الى الله تعالى، فهي المشكلة هذه، هاي فلوسك وفي امان الله، فهناك كراهة شنو، هاي تراح جميل احسنتم، فالكراهة شنو منه فقط، وهو شو نساء بس يشوف على انه هذا بالتاريخ قطيمة ادايا ندري، فيقول هذا ما تمهرج، إذا كده ما طلق إلا بالمهر يكون تتنازلين عنه صار خلق، إذا لا يقولها لا هاج فلوسك همات وفي أمان الله. في مثل هذه الحالة طلاق متعارفة، والحال الكراهة شنو فقط من طرف الزوجة بخلافه في المباراة، مباراة كراهة من الثانية ويكون الزوجة هم تتنازل عن من عن المهر على أي حال. زين جيد، وينبغي الالتفات إلى أنه في طلاق الخلع متى ما بذلت الزوجة المهر جاز للزوج الطلاق. ويكون خلعيا. ولكن هل يصير الزوج ملزما بالطلاق؟ من تفتين شنو سؤالي ولا؟ الزوجة قالت هذا المهر تفضل ما اريد ولا خلص منه ولا خلص. احنا زمان اول شنو نقول؟ ولا فلس احمر. ولا فلس احمر ما اريد منك، لان الفلس كان احمر ذاك الوقت. ايه بعد ما مطور بعد قلت له اذا ما شنو ما تقبل هاي همات اضافة حقوق. بس خلصنا حيثنا هاي اجمال. هل يصير نزل بالطلاق ولا سؤال؟ ها؟ كلا. ترى معكو بعض الناس او بعض النساء بناء ريتشي بعد هذا الفلوس عقلتهم ما حشكوا يلا لا لا لا يفتكر الزوج شنو؟ الى حق يطلق والى حق شنو؟ فهذا انتبه الى هذا شنو العبارة؟ الزمن بالطلاق. والجواب كلا، بل يجوز له عدم الطلاق حتى لو بذلت المهر وزيادة عليه. مو يأخذ المهر بعدين ما يطلق. ما يأخذ المهر. هو لا ترى ما يأخذ. حتى إذا أخذ، حتى إذا أخذ يكون يرجع بعد ذلك. يعني هو أخذ مو شيء ولا بعدين قال ما طلق. لا خيرتي مو زين ما اعطى ملزم تعال الفلوس اجيبها. خيرتك مو زين، خيرتنا مو زين. زين جيد. حتى لو بدلت شنو؟ المهر وزياده. جيد. وقد تقول اوليس الزوج قد نهته الآيات الكريمة عن أخذ شيء من مهر الزوجة بل لا بد من دفعه إليها كاملا حتى ولو كان قنطارا. فكيف الآن؟ قلنا بجواز أخذه للمهر. أوليس هذا منافيا لذلك؟ أنت فتل السؤال الذي اشتغل شمي على والجواب هو ربها ما يصدق نهية الدنيا. إن المفروض هنا أن الزوجة تبذل عن طيب نفسها، عن طيب نفسها. لا تبذل المهر طيب نفسه بالمهر. كل الأشياء بعد راح تصير حينئذ شنو؟ شعانا لما أعطي ماذا علما للمشتري الفلوس؟ مشتري البايع ماذا أعطي الفلوس؟ لولا أنه مجبر ما أعطي الفلوس. تأخذ الواقع انا ايش كل قلبه بلاش. اي زين والجواب شو مش قلنا؟ عن طيب نفسها، عن طيب نفسها المهر للزوج. والزوج حينما يأخذه يأخذه من دون قصر وإجبار، بل عن طيب نفسه. ومعه فلا منافاة بين الأمرين، إذ المحرم هو هو هو شنو؟ أخذ المهر من الزوجة قسراً ومن دون طيب نفسها. أما إذا لم يكن عن قسرين بل كان عن طيب نفسها، فلا محذور في ذلك. ولا تنافي بين مطلبه. وتجدر الإشارة إلى قضية أخرى، وهي أنه يعتبر في طلاق الخلع ما يعتبر في الطلاق المتعارف من حضور شاهدين عادلين، وكون الزوج طاهرا والوجه في ذلك شنو مولانا؟ ليش يعتبر في ذلك؟ والوجه في ذلك أنه فرد من الطلاق حقيقة، فتثبت له جميع أحكام شنو؟ الطلاق وشرائطه. ومتى ما وقع طلاق الخلع وقع بائنا، بمعنى أن الزوج لا يتمكن من الرجوع إلى زوجته. إلا إذا رجعت هي في أثناء العدة، رجعت عن من مولانا؟ عما بدلت. فيجوز له الرجوع هو آنذاك، جيد. لا يقول ما طلب شنو طيب ما لا بعد يقول لا تطين، يقول ما أريد لا تطين بس أنا ما طلب، يعني يقول ما أريد ما أريد لا تطين شيء بس أنا ما أطلب. وبدأ الطلاق ما عقل. لا فهي لما تشيله وتطلق هذا قاعد تطلع عن طيب نفسه هذا هو طيب نفسه. هذا مثل أبو البيت لما أريد أروح أشتري بيت من عدة أقول له طب لا تطيني ما أريد الفلوس لا تطيني. البائع يقول للمشتري ما أريد الفلوس لا تطيني لكن أنا البيت ما في عندي أنا بتطير الفلوس. يقول أنا في يعني أنا مجبور والله لا إله إلا الله يكون أعطيك فلوس وحد شو أسوي مجبور أنا هذا لا عن طيب نفسي مجبور. شنو مجبور؟ لا مو مجبور ما أريد الفلوس بس ما أبيع لك بيت. هذا ما يسمى جبر هذا طيب نفس هذا. لكن سبب طيب النفس شنو؟ أن هذا ما يطلق هذا يسمونه داعي إلى الداعي داعي إلى طيب النفس زين جيد. ثم إن الآية الكريمة عبرت في بدايتها بخطاب الاثنين حيث قالت إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله. ثم بعد ذلك عبرت بخطاب الجمع حيث قالت ايش قالت لا لكن مو مهم حيث قالت ايش قالت فإن خفتم مواقع واحد شيء سوف فإن خفتم ألا يقيم حدود الله وما هو الوجه في هذا التغيير. ولعل النقطة في ذلك على ما ذكره البعض هو الإشارة إلى أن المدار على الخوف النوعي وليس على الخوف الشخصي. وبكلمة أخرى المدار على الـ على الـ على الخوف العام. إيه بس أحسن شوي أحسن كلامك صحيح بس مو هاي نفس العبارة الثابتة. المدار على الخوف شيء ما أدري شنو العقدائي. سواء كان عنه يأمونه هو مو شرط هو إذا صار حقنا يعني نوع إذا هو ما يدخل في ضمن الشروط اللي المسوغ للطلاق أو يسمى شيء هذا جانبي وليس على الخوف الشخصي الذاتي. تعال نبتهج والله العالم مش يسمونه ليش العودة بالتعبير الأول شنو قلت هو التعبير الأول شنو قلت نوعي يعني النوعي هو هذا يعني بشكل عام يعني عفوا ثم ان هناك قضية اخرى في الآية الكريمة ملفتة للنظر ملفتة واقعا ملفتة للنظر حيث قيل حيث وجه الخطاب ابتداء إلى الزوجين وقيل ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ثم بعد ذلك عدل إلى الغيبة فقيل شنو فقيل إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله والحال إن المناسب المناسب يكون شيء يصير المناسب إذا واحد يريد يعبر المناسب يكون شيء يقول والحال إن المناسب إلا أن تخاف ألا تقيم ولا أول شنو هذا المناسب على اي حال هذا خارج عن زاويه بحثنا هذا الحكي كله حكينا بايات الاحكام والاحكام هذا ما لنا شغل فيها بين القضايا لان القضايا نتركها علما الى المفسر الى التفسير والمفسرين انا بقول حكينا مو ويا الاحكام هذا ليش ايش صار ذاك ليش ايش شو مدرين زين لا حقوق واضح ولا آية ما بي هو شيء لكن ليش احنا انه انتي في زمونة عود الى هذا الحدود ومن يغير بالحفظ ولعل الدكتور والله العالم سعد بافت شيء استغرادي هارب عن كلامنا قاعد اقوله بس من باب هلقد ملفت للنظر انا لفت نظري في اي حال ولعل النقطة في ذلك على ما قال الرازي ذبه براس الرازي انا ما ادري في مفاتيح الغيب تفسيره في مفاتيح الغيب لان انا اشوفه واهي ما ادري شنو كل شيء اقول ما ادري 113 ما عندي مفاتيح الغيب عند طبعا ما حتى ما اكثر شوية من ساعة الحاضر على ما ذكر الرازي هو تنشيط ذهن المخاطب ورفع الكسل عنه هو واحد كل خاطر على منوان واحد هذا ينحد وهو حين اذن شنو تعالى هذا ليش اقول انه شوي نواحد هذا يصلح اذا كان شنو من الغيبة الى الخطاب هذا صحيح تنشيط الذهن لان اذا غيبة بعدين خطاب اصير اسماعيل حتى شوي يلتفت اما اذا كان هو من الخطاب بعدين شنو هذا بالحكي حكي شي يسمون ايه على اي حال الا الله ما هو واحد يقول هو نفس هالتغييرات فيها هالتغييرات فيها واحد يرتاح فيها شوي يرتاح فيها نفسيا على اي حال والامر سهل مو مهم زين جيد هذا بحمد الله عز وجل شنو انتهى ما شي يسمونه كيف مفاتيح الغيب نجيب لكم الظهار بحثنا في يصير بعد الظهار الظهار تعرف الطبيعة أكو أحكام يا بعد متعددة المباراة شلون تفاعل الفرق شلون يقع يعني ذني أنت ما أنا حاسقي ولا مثل ما تقوله تركتها كذا الآية رقم ما أدري كذا الذين يظاهرون سجل رقم هاي إلها رقم لأن هاي ما ذاكر إحنا فيه ما كذا الذين يظاهرون منكم من نسائهم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع من قبل أن يتماس هاي هم من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا هاي الآية وين يكون نذكرها بعد مورد الثاني ترى يكون نذكر هاي مورد بعد مورد الثاني يكون نذكر بالكفارة يعني لابد أن تكرر هذه الآية زين هذه في المجادلة سورة المجادلة 2-3-4 هذا 3 آيات هذه 3 آيات تقوها 3 أرقام يعني 3 آيات أحكام صار مو تحسبها آية واحدة ثلاث آيات جواها عندنا آية أخرى جواها عندنا آية أخرى هم مرتبطة بالظهار يعني بالظهار عندنا آيتين في الحقيقة في القرآن الكريم آيتين يستقبل 4 آيات آيتين نقول 4 مو مهم زديجة 3 هاي الآية الأخرى في سورة البقرة الأحزاب في سورة الأحزاب وما يعطيها رقم أعطيها رقم ماذا أكريها هاي أعطيها رقم ماذا أكريها وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم الأحزاب 4 إذن آيتين أكو عندنا أو 4 آيات تثبت في من بالظهار تتمة البحث إلى غد إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد